بقبول حسن يبشرك بيحيى مصدقا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة وَفَاكِهَةً وَطَعَامًا بكلمة منه اسمه

Yeah. Thank you.